ركت عيناي شوقا ولطيبة درفت عسقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا Rasulullah.